بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كنا توقفنا في الأسبوع الماضي على حديث المخدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. حديث صحيح أخرجه البخاري في البيوع في باب ما يستحب من الكيل، والجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أيضا. قالت: كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني، وفي رواية: فما زلنا نأكل منه حتى كلته الجارية، يعني كلته يعني كلته الجارية بأمري، فلم نلبث أن فني ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر. أحسن جمع بين هذا وذاك ما قال ابن حجر رحمه الله، حيث قال: والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشرع، يعني أفضل من أن يشتريه صبرة. كيلوا طعامكم يبارك لكم في الشراء، في البيع والشراء، بدلا من أن يشتري كومة واحدة دون كيل أو وزن. فالكيل في هذه الحالة امتثال لأمر الشرع، ولذلك البخاري أخرجه في البيوع. كيلوا طعامكم يبارك لكم أخرجه البخاري في البيوع. وذكر بعده باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وحديث فيه حديث ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، بمعنى الذي يشتريه دون كيل لابد أن يقبضه أولا. وهذا دليل على ما ذكرنا من أن الكلام كله مبني على مسألة البيع. قال: فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه، أي البركة، لشؤم العصيان. وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار، فلذلك دخله النقص، وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ناولني الذراع، شاه مذبوح أو يأكلون منها، فقال رسول: ناولني الذراع، فناوله، ثم قال: ناولني الذراع، فناوله، فقال في الثالثة: ناولني الذراع، فقال: وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك. فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة. ويشهد لما قلته حديث: لا تحصي فيحصي الله عليك، فيحصي الله عليك. ممكن تحصل، ليس بمتنع. قال: والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل. يعني في حالة مش مأمور بالكيل فيه، يعني أنا عندنا أرز في البيت، مش لازم أقول لهم أنتوا خدتوا النهاردة نص كيلو ولا خدتوا تلات أرباع وتعالى كيلوا كل يوم، لا ده مش مأمور بيه. لكن لما أجي أبيع فالسنة والأفضل أن أبيع إيه؟ بالكيل، أو أشتري بالكيل. فإذا انضم إلى الكيل أمر الامتثال فيما يشرع فيه كان فيه البركة، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل اللي هو بقى أكلته ففني ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار. هيقول إزاي هتحصل زي ما أنت بتقول كده، ده خصم عمرها ما تحصل، زي ما مش ممكن تحصل لحد تاني، يبقى كده هتقف، عمرها ما تحصل. لو قلنا لا، ممكن إن هو الأمر البركة من الله سبحانه وتعالى، وأمور لو يعني استقصيناها وأحصيناها فلا بد أن يحصى ما فيها، وإذا تركنا الأمر متوكلين حصل فيه البركة. يقول لا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار. والله أعلم. هذا أحسن ما قيل، وهو ذكر أقوال أخرى لكن لا تسلم من المعارضة، فهذا أحسن ما ذكره. نعم، اللي بيشتري كل حاجة جزافا الأفضل أنه يشتريها بالكيل والوزن. هل يجوز الشراء جزافا؟ نعم يجوز. أي يعني هل يجوز أن أشتري كومة من الطعام، كومة من السمك، كومة من الأرز؟ نعم يجوز ذلك. لكن أيهما أفضل، أن يكيل أو يزن؟ نعم هذا أفضل في البيع والشراء، لأنه أبعد عن الغرر وأبعد عن الندم. يعني يجي واحد يقول الشراء دي طلعت بايظة المرة دي، أنت لو شارك كيلو بخمسة جنيه بعشرة جنيه أنت عارف من البداية، ولذلك لا تحزن غالبا، ولذلك لا يدخل فيه اقتراب من الغرف، مع ان الرؤية كافية. هو ليه ما حرمش المجازفة؟ لانه حاصل العلم بالشيء من باب من جهة الرؤية، انه رأى المبيع امام عينيه، فهذا لم يدخل في الغرر من هذا الباب، وانما يمنع من الغرر المجهول الذي ليس لم يوصف ولم يرى، وفيه الاحتمالات مترددة بين يعني امور متفاوتة جدا. يعني أخذ ما في جيبي، يطلع ممكن 100 جنيه ممكن يطلع جنيه، يقول له نشن على البتاعة دي واللي تخبط فيها هتاخد الرقم بتاعها، فبين 1 لـ1000 ممكن تطلع بمبناية، ممكن يطلع غسالة مثلا، اللي هو زي نصيب بالضبط. فمثل هذا الغرر نوع من إيه؟ من البيوع المحرم. الوضع الجوائز داخل الأشياء المباعة، إن كان المشتري يدخل يشتري لأجل أن يأخذ ما في الشيء فقد دخل في بيع الغرر. وأصلا وضع هذه الجوائز بهذه الطريقة لأجل ترويج السلعة في الحقيقة نوع من الغرر. يعني البائع والواضع والمنتج اللي بيحط السلعة بيحط جايزة مجهولة علشان يراغب الناس في البيع، وده الحقيقة انه بيديله احتمال زائد السلعة، مش يعتمد على تجويد السلعة، على رخص سعرها، على الترغيب فيها بالكفاءة وغير ذلك، بل يعتمد على الاحتمال. ودي كلها أمور يهودية في الحقيقة، فيها نوع من الميسر. ولكن طالما أن قيمتها الحقيقية تساوي القيمة المشترى بها، والأمر يعني ليس لم يقبل الثمن من أجل الاحتمال، فالبيع صحيح. بنقول يعني أن السلعة مثلا باكو الشيبس ده هو باكو الشيبس اللي الناس كلها بتشتري بنفس الثمن ونفس الكمية تقريبا، لم يحتمل نقص الكمية مثلا من أجل احتمال وجود وجود الجائزة، فهذا لم يبطل البيع. ولكن كما ذكرنا قصد البائع في هذه الحالة تمرير السلعة أو الترغيب في السلعة عن طريق الاحتمال، يبيع السلعة زائد احتمال مكسب بمبلغ 50 كأنها قلت عن غيرها، لأن تبي يبيعها ب50 من غير هذا الاحتمال. فلما كان الأمر كذلك كان فيه نوع من الترويج غير المرضي غير المشروع. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إكرام الضيف. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قيل: أكرمهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم بتعجيل قراهم والقيام بنفسه عليهم وطلاقة الوجه. وقيل: كانوا مكرمين عند الله عز وجل لأنهم كانوا ملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون. إبراهيم أكرم الضيف غاية الإكرام، فما لبث أول شيء هو يعجل بالقرى، تعجيل القرى، فما لبث أن جاء بعجل حنين، بعجل فعندهم عدد محدود، ومع ذلك أتاهم بقدر كبير ومشوي وهو ألذ في الطعم، وهو الذي جاء بنفسه وقربه إليهم وقال ألا تأكلون، وطلاقت الوجه عندما قالوا سلاما قال سلام، فأجابهم بما هو أحسن، وكل هذا إكرام للضيف. فإكرام الضيف يشمل ما ذكر وزيادة عليه كذلك، يشمل أن يحضر له ما يكرمه به سريعا، أن يقربه إليه بدلا من أن يقول تفضلوا في مكان آخر، يقرب الضيف إلى الطعام أم يقرب الطعام إلى الضيف، يقرب الطعام إلى الضيف، هذا أفضل إذا كان الأمر ممكنا، وأن يخدمهم بنفسه بدلا من أن يأتي مثلا أحد خدمه ويخدمهم. إذا قام هو بنفسه فما لبث أن جاء، هو الذي جاء فقام على خدمته بنفسه. عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وهذا دليل على وجوب إكرام الضيف لأنه علقه على الإيمان بالله واليوم الآخر ووجوب الإحسان إلى الجار. ولذلك نقول يجب يوم وليلة، يجب إكرامه يوما وليلة، والثلاثة مستحبة، وما زاد فهو صدقة كما ستأتي الحديث. وأما الكلام فيتكلم الخير أو ليسكت، فالسكوت خير من الكلام الذي قد يظن أنه مباح مستوي الطرفين. عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي عنده حتى يحرجه. متفق على صحته. قوله جائزته يوم وليلة، سئل عن ذلك مالك بن أنس فقال يكرمه ويتحفه يوما وليلة. قال أبو سليمان الخطابي يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. قلت قد صح عن عبد الحميد بن جعفر عن سيد البقوري عن أبي شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، أخرجه مسلم. قال الإمام فهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة، وهي أن يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، والجيزة قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. وقال الحافظ يحتمل أن يكون المراد بقوله وجائزته يوم وليلة بيانا لحالة أخرى، وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها، وتارة لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوما وليلة. زي أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني يعطيهم ما يجوزون به، ما يمرون ما يسيرون به حتى ينزلوا منزلا آخر. أو إكرام متكلف يوم وليلة. قوله ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، ويروى أن يقيم عنده حتى يؤثمه، يريد أنه لا يحل للضيف أن يقيم بعد الثلاث، من نزل أن يقيم بعد الثلاث من نزل به من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره حتى يحرجه. أصل الحرج الضيق. قوله حتى يؤثمه يقال آثمه إذا وقع في الإثم، إذا أوقعه في الإثم وأسمه قال له أثد، نسمه إلى الإثم. فإن حبسه عذر من مطر أو علة أنفق بمال نفسه. ولو أن رجلا خاف أمرا فأوى إلى رجل فهو ضيف، عليه إيواؤه وإكرامه إن لم يكن أحدث حدثا، يعني إن لم يكن ارتكب جريمة وهو يهرب. فمن كان يخاف من ظالم وهو بريء فنزل بإنسان فهذا ضيف يستحق الإكرام. يقول إلا إن لم يكن أحدث حدثا، فإنه جاء في الحديث من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، متفق عليه. قال جابر بن عبد الله: هلاك الرجل أن يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليه، وهلاك القوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. يعني قدم ما تيسر لك، وإياك أن تحتقر ما يقدم لك وتقول هل هذا يتناسب مع مقامي أو مع منزلتي، لا، ارضى بما قسم الله لك. وكان سلمان إذا دخل عليه رجل فدعا بما حضر خبزا وملحا وقال: لولا أن نهينا أن يتكلف بعضنا لبعض لتكلفت لك. أحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال ورجال الصحيح. وقيل للأوزاعي: ما إكرام الضيف؟ قال: بشاشة الوجه. هذا أقل شيء، أقل شيء، وإن كان بالنسبة إلى العرف لابد أن يقدم له طعاما إذا كان ممن يسير في القرى ويتنقل بين البلاد التي ليس فيها مأوى للأغراب. وسيأتي الكلام بالتفصيل. باب حق الضيف. قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال مجاهد: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه ولا يقريه، فلا بأس أن يقول لم تضفني ولم تقرني. أخرجه الطبراني. وقال: الأولى حمل الآية على العموم، فيدخل فيها من لم يقرأ أو أسيء قراه أو نيل بظلم في نفسه أو ماله أو عرضه. وهذا الصحيح من الآية عامة، وهذا التفسير من مجاهد على سبيل التمثيل. طب ماذا قال الأوزعي؟ أن الإكرام الضيف بشاشة الوجه، هذا الأمر قد يقع في ضيف من أهل البلد قريب منك، بس كانه يبعد عنك قليلا ونزل عندك ضيفا، فهذا يمكن أن يكون بشاشة الوجه. لكن رجل غريب أتى من بلاد بعيدة، وخصوصا في بلاد ليس فيها مأوى للغريب زي القرى مثلا، ليس فيها لا مطاعم ولا فنادق ولا شيء من ذلك، فهؤلاء يؤمرون بأن يضيفوا هذا الغريب، لا بد له من مأوى يأوي إليه فينزل على بعضهم. عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بالقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال الحافظ: ظاهر الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا، وقال به الليث مطلقا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى لما ذكرنا من العلة. وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة. وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، أحدها حمله على المضطرين، والظاهر أنه عام لأن أحيانا يكونون في اضطرار وأحيانا يكونوا في غير اضطرار. والثاني أن ذلك كان في أول الإسلام، وده معناه أنه منسوخ ولا دليل على النسخ. يقول: كانت المواساة واجبة فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك، أين الدليل على التاريخ؟ على التاريخ. ثالثها أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم قرى سماه قال فخذوا منهم حق الضيف. إذا هذا حق ليه الضيف فلا تلغي ما اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع ما هو خاص بأهل الذمة وأقوى الأجوبة الأول هو حمله على المضطرين والظاهر قول إمام أحمد والله أعلم. الحديث متفق على صحته كما ذكرنا. قال أبو عيسى معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو ويمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بثمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث المفسرة. وقد روي عن عمر ابن الخطاب أنه كان يأمر نحو هذا اللي هو حمل على المضطر. قال الإمام وقد يكون مرورهم على جماعة من أهل الذمة وقد شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم فإن لم يفعلوا أخذوا منهم حقهم كرها. فأما إذا لم يكن شرط عليهم والنازل غير مضطر فلا يجوز أخذ مال الغير بغير طيبة نفس منه. الصحيح أن هذا يأخذ حقه إذا كان قد نزل بما كما ذكرنا بما جرى به العرف والعادة. عن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه. أخرجه أحمد وأبو داود. فيه سعيد بن أبي المهاجر ذكره ابن حبان في الثقات وجهله ابن القطان وأخرج له ثقات. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث المقدام بن معدي كرم ليلة الضيف مرفوعا ليلة الضيف حق على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. وإسناده صحيح. قال الحافظ إسناده على شرط الصحيح. هذا ظاهر جدا. يقول وفي رواية أيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراء وهذا في المضطر الذي يخاف على نفسه. الحديث يقول أيما مسلم ضاف قوما فكيف يحمل على المضطر وهي صورة نادرة. يقول ولا أريد طعاما هذا في المضطر الذي يخاف على نفسه ولا أريد طعاما فله أن يتناول من مال الغير. واختلف أهل العلم في أنه هل يجب عليه ضمان قيمته أم لا فذهب قوم إلى وجوب القيمة وهو قياس مذهب الشافعي يعني المضطر كمان يأخذ حاجته بغير إذنهم ثم يدفع قيمته هو قياس مذهب الشافعي. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه لا ضمان عليه فأما من لا ضرورة به فلا يجوز له أن يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه. ما يأخذ مال الغير الذي هو حقه إذا كان حقا له فلا بد أن يقال بمقتضى الحديث. واختلفوا في المضطر إذا وجد ميته ومال الغير فقال قوم يأكل مال الغير ويضمن قيمته وبه قال عبد الله بن دينار وقال قوم يأكل الميتة وهو قول سعيد بن المسيب وزيد بن مسلم. الصحيح أنه يأكل مال الغير أما إذا كان ضيفا فله أن يأخذ دون مقابل وأما إذا كان مضطرا في بلده فله أن يأكل من مال إخوانه ولا يجوز لهم أن يتركوه جائعا وأقصى ما يكون أن يكون في ذمته ضمان قيمة هذا الطعام. وهذا أظهر. باب دعاء الضيف لصاحب الطعام. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت سعد بن عبادة زبيبا فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. أخرجه أحمد والطحاوي والبيهقي من حديث أنس وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وإسناده صحيح أيضا. ويمكن أن يكون مرة زبيبا ومرة خبزا وزيتا. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. حديث صحيح أخرجه البخاري. الظاهر أنه بيت أم أنس. روي عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة، وهو الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسم، لبن مجفف وسمنة وتمر معجون أو تمر، هذه هي الوطبة. يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أخرجه مسلم. باب المضطر إلى البيت. قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قوله غير باغ قيل معناه لا يبغي، فيأكله غير مضطر إليه، يعني فمن اضطر غير باغ في كونه يدعي الاضطرار، يعني هذا ليس بظاهر، بل ليس باغ في سفره أو في خروجه. يقول ولا عاد لا يعدو شبعه، غير باغ ولا عاد يعني قدر سد الرمق أو قدر الشبع دون أن يأخذ زيادة. وقيل غير باغ أي لا يتجاوز القدر الذي أبيح له، ولا عاد أي لا يقصر عنه فلا يأكل. وقيل غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها، يعني مش بيطلب الميتة ويطلب الحرام. ولا عاد غير متعد ما حد له. وقيل غير باغ أي غير ظالم بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا عاد أي غير مجاوز القصد. وقيل غير باغ أي غير خارج عن السلطان أو قاطع للطريق، فإن خرج لمعصية لفساد في الأرض أو لقطع طريق فاضطر إلى ميتة لا يحل له تناولها لا يحل له تناولها، يعني حتى يتوب يعني. وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الشافعي، ولم يجوز الترخص لأحد خرج لسفر معصية، زي من ذهب إلى أماكن الفساد أو الحرب المسلمين أو لمعاونة أعداء الإسلام، فإن هذا لا يترخص برخص السفر. يقول وجوز أصحاب الرأي الترخص للعاصي بسفره، وقالوا البغي والعدوان راجعان إلى الأكل، يعني غير باغ في أكله ولا عاد فيه، بمعنى غير يعني لا يعدو شبعه ولا يتجاوز القدر الذي أبيح له ولا يقصر في الأكل فيمتنع فيهلك. الظاهر والله أعلم أعلم أن هذا اشتراط أن يكون المضطر غير عاص في سفره أو في خروجه. قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخبصة غير متجنف لإثم فإن الله غفور رحيم. والمخبصة المجاعة، لأن البطن يضمر بها. قول غير متجانف لإثم أي غير مائل إلى حرام، يعني ليس راغبا في الحرام، اضطر وهو لا يطلب الحرام ولا يقول فرصة أن أتناول الحرام. يقول ويقال للمائل أجنف، ومنه قوله سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا أي ميلا. قال مسروق من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار. لماذا؟ لأن هذه عزيمة، بمعنى حفظ النفس لا بد وأن يجتهد فيه الإنسان. وقد أباح الله له ذلك، وكونه يمتنع من الأكل والشرب المحرم عند عدم الضرورة، وقد ولد في الضرورة إهلاك للنفس. إذا امتنع من الطعام والشراب الذي تقوم به حياته فهو قد أهلك نفسه. وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن هنا قال دخل النار. قال معمر ولم أسمع في الخمر رخصة، والصحيح أن فيها رخصة أيضا كسائر المحرمات. لماذا لم يذكروا فيها رخصة؟ لأجل التلف الذي يمكن أن تؤدي إليه. يقول قال الزهري لا يحل شرب أبوال الناس لشدة تنزل به لأنه لبس، قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم الطيبات. الصحيح أنه قد يضطر لشرب بوله، قد حبس رجل أياما طويلة تحت الأنقاض فلم يكن عنده شيء يشربه يتقوت به إلا البول، وفيه كمية من الماء تقوي تقيم حياته، فهو معذور. عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح، الغبوق العشاء والصبوح الغداء، يعني طريقة تناولهم للطعام في الأعراب اللي هو الوجبتان في اليوم. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية، غدوة غدوة اللي هو أول النهار وعشية آخر النهار. قال ذلك وأبي الجوع، فأحل لهم الميتة على هذه الحال. فيه ما قال، فيه من ليس المعروف. وأبي زي أفلح وأبيه للتأكيد لا للقسم. قال أبو سليمان الخطبي الغبوق العشاء والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداء والقدح بالعشي، يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يشبع الشبع التام، يعني ياخد شوية لبن أول النهار وشوية لبن آخر النهار، قدح في اللبن. يقول وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دلالته على أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وتشبع، يعني ليس يلزم أن يخاف الهلاك، بل مجرد ألم الجوع يجوز معه أن يتناول الميتة، لأن الله قال فمن اضطر في مخمصة في مجاعة فجاع من الجوع، فهذا يدل على أن العبرة هو وجود الجوع نفسه ولا يلزم خوف الهلاك. يقول وإلى هذا ذهب مالك وأنس إلى أنه يمكن أن تشبع، لا يلزم خوف الهلاك أو يأكل سد الرمق، اللي قال لابد من خوف الهلاك يقول يأكل سد الرمق فقط ما يمنع الهلاك ولا يشبع، ومن قال بل يجوز لألم الجوع قال جزاء يشبع. إلى جواز الشبع قال ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي لأن الحاجة منه قائمة إلى الطعام، وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه، وهو القول الآخر للشافعي، وإليه ذهب المزني، وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجوز له أن يأكل شيئا منها، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحو هذا عن الحسن البصري وقال قتادة لا تضلع منها. قصة الصحابة في أكل حوت العنبر وأنهم سبلوا، أنهم إنما تأولوا أكله لا على أنه ميتة البحر حلال، بل تأولوا على أنهم مضطرون فأكلوا حتى سبلوا. قال الإمام الحديث يدل على أن المضطر إذا وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه فتناوله ولم يحصل منه الشبع جاز له تناول الميتة أيضا حتى يشبع، لأن القدح من اللبن بالغداء والقدح بالعشي يمسك رمقه، ومع ذلك أباح له الميتة. فأما من كان محتاجا إلى الطعام ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف فاتفقوا على أنه لا يحل له تناول الميتة، وقال مالك المضطر إلى الميتة يأكل منها حتى يشبع ويتزود، فإن وجد عنها غير طرحها يتزود منها يمكن أن يدخر لاحتمال المستقبل، إذا وجد شيئا آخر رمى الميتة. عن أبي واقد الليثي أن رجلا قال يا رسول الله إنا نكون بالأرض فيصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال أبو عيد بلغني من الحفاء أنه أن تحتفئوا بها بقلا من الحفاء وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه وهو يؤكل. يقول ما لم تقتنعوا هذا بعيني، ما لم أو تحتفئوا بها بقلا يعني بدلا من الميتة تحتفئوا تقتنعوا بعض البقول الزروع. قلنا تصطبحوا اللي هو ايه قدح لبن صباحا، تغتبقوا غبوق اللي هو قدح لبن ايه عشاء، تحتفئوا او تحتفوا بها بقلا يعني تروحوا جايين في بعض البقول في الارض تروحوا جايين مقتلعين هذه البقول واكلينها بصل ثوم فول. يقول كل شيء استؤصل فقد احتفي، ومنه احفاء الشعر. قالوا احتفى الرجل ويحتفي إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أصابعه. قال الأصمعي لا أعرف تحتفئ ولكن أراها تختفوا أي تقتنعونه من الأرض وتظهرونه. يقال اختفيت الشيء أي أخرجته. سمي النباش المختفي لأنه يستخرج الأكفان. ويقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته. قال قرأ الحسن أكاد أخفيها أي أظهرها، يصح أخفيها. قال أعرابي لعلها تجتف يعني بالجيم أي تقتنعونه وترمون به من قولك جفأت الرجل إذا ضربت به الأرض. جفأت القدر، جفأت القدر بزبدها إذا رمت. قال أبو بيد معنى الحديث إنما لكم منها يعني من الميتة الصبوح وهو الغداء أو الغبوق وهو العشاء. يقول فليس لكم أن تجمعوها من الميتة، تجمعوهما من الميتة ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا يعني وجبة واحدة. وأنكروا هذا على أبي عبيد تستفسير ده. وقال معناه إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقا ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. هذا الصحيح. فإذا اصطبح الرجل لبنا أو تغدى بطعام لم يحل له نهاره ذلك أكل الميتة. وكذلك إذا تعشى أو شرب غبوقا فلم يحل له ليلته تلك لأنه يتبلغ بتلك الشربة. طبعا الحديث الآخر هو الحديثين فيهم ضعف، ولكن هذا يدل على أن حسب ما يكفيه ذلك اللبن يحقق له الشبع أو لا، ولكن إذا كان كمية لا تؤدي إلى شبعه جاز أكل الميت. خاف ليه؟ الميت تفسد. الله أعلم. وإذا مر المضطر بتمر أو زرع أو ماشية للغير أكل منها ولم يكن لمانعه منعه فإن منع كان في ذمه. لم يكن ولم يكن لمالكه منعه، مالك الزرع أو مالك الماشية للمضطر لا إذا مر به مضطر لم يكن له أن يمنعه، فإن منع كان في ذمه يعني حل له أن يقاتله، وإن تركه حتى مات كان قاتلا له، وإن قاتله فقتل المضطر قتل شهيدا يقاتل عن حقه، وإن قاتله حتى يأكل فقتل المالك كان المالك هذرا. والله أعلم. واحد جعان مش قادر ياكل ما ينفعش يتساب كده، من حقه يقاتل، هذا حقه. بس ما تعرفش يعني يهدموا عليه ويقولوا ياخدوا منه ويقول لك انا جعان، عنده زياده عن قوت يومه يدي المضطرين، ما ينفعش يسيب جعان. يقيم بصلبه. لا الشبع ده لأن ألم الجوع، الألم في حاجة فيه. لا ما هو الشبع ده هو زي الألم، مقصود بيه إن هو يجد يعني يزول عنه ألم الجوع. الجوع مؤلم بلا شك. انتهى كتاب الأطعمة. قل قولي هذا واستغفر الله. هو ده في احتمال، لأن هذا الأمر وارد أن يكون إنما أراد أن يدعو لهم بعد الطعام مش بعد الصلاة بس، ولكن أراد أن يصلي تبركا أنهم كانوا جايبين عشان يصلي. إذا لم يتسع يبحث عن رجل آخر عنده متسع، ممكن يبات في المسجد يجيب له أكله ويقعده في المسجد. من هو الجار؟ الجار الذي يسكن بجوارك، الجار الجنوب الذي بجنبك. في حديث ضعيف ألا إن 40 دار دار الجار، لكن ده حديث ضعيف. الأمر ده عرفي، واحد يقول لك أنت منين، لما أقول لك مثلا تقابل واحد مثلا في أمريكا يقول له منين، يقول له أنت من سيدي بش، يقول له أنت جيراننا أهو ماشي كده. سيدي بش دي فيها كام؟ بس صح فعلا بالنسبه الى البعد الغريب ده يبقى ايه، يبقى جار وفعلا مش كده. ده انا بلدي اقول لك ده بلديات ده. الامر برد الى العرف، ما يسمى لتقارب البيوت جيرانا. حكم شراء السلعه بنفس السعر أحدهما بالجائزة وآخر بدون جائزة. إحنا قلنا اللي بيشتري طالما نفس السلعة ليس عليه حرج، طالما لم ينوي أن يأخذ الجائزة. إذا قيل من يشتري ثلاثة له الرابعة مجانا جاز ذلك الأمر. هذا أمر يخيره بين ثلاثة، بين واحدة بخمسة واثنين بعشرة وأربعة بخمسة عشر ماشي كده. خصم في الحقيقة. هل يستحب لكل البيت أن يكون للضيوف مكان متخصصا إن أمكنهم ذلك؟ فهذا دأب الصالحين أن يكون هناك مكان للضيف واستعداد لإكرام الضيف. إذا كان في المضطر هو التعدي في السفر فما معنى ولا عاد؟ الباغي زي ما قلنا الخارج في معصية، المتعدي المتجاوز لحدود يعني الشرع، يعني بمعنى انه متعدي على الاخرين. ممكن يكون خرج لمعصية من غير تعدي على احد، خارج يزني مثلا او سافر لنيل حرام وهو لم يتعدى على الاخرين، او انه يكون لا باغي في سفره ولا متعدي في اكله. والاقوال دي لا مانع من ان تكون كلها صحيحة. الاقط قلنا لبن مجفف، هل مضطر للبيت بيعملوه كور كده، كور بينشفوا اللبن يخلوه كور. انا ما اعرفش ازاي، بس انت شفت اللبن بيعملوه ازاي؟ انت بيجففوا اللبن دلوقتي، انت مش بتبيع لبن بودره في البتاع بالاجهزه؟ كان عندهم زمان بقى بينشفوه في الشمس الله اعلم. انا عارف اكيد بيتنشف فلاح ينشفوها وتبقى خلاص. هل المضطر للميتة أن يأكل لحم الخنزير؟ إذا لم يجد غيره. لكن الميتة التي ليست خنزيرا، لأن الخنزير لا تؤثر فيه الزكاة، فالميتة مقدمة على الإيه؟ على الخنزير. قولوا قبل هذا واستغفر الله.